بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله نشرع في استخراج أحكام التجويد من الآية 29 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البداية فيها توضيح. نعلم أنه يعني في أواسط القرآن إذا أردت أن تبدأ فتأتي بالاستعاذة فقط، لكن أنا يعني أضيف أنه لو أن البداية فيها لفظ الجلالة أو اسم إشارة إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى المؤمنين أو الملائكة أو النبي أو غيرهم من الصالحين، فنفصل بين الاستعاذة وبداية القراءة بالبسملة حتى لا يعود الضمير على أقرب مذكور وهو الشيطان. فهنا لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق لكم، يبقى كأني أنسب هذا الخلق إلى الشيطان، فلذلك نفصل بينهما بالبسملة. هذه مسألة أردت فقط أن أوضحها. نعم بالسكت، لكن ما حتى لو قطعت، لا لابد من البسملة. أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق لكم، لا، البسملة هنا أوجب. نعم يلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو اسم إشارة وهي كلمة كلها مرققة، ونقف عليها بوجه واحد فقط، هو بالمد الطبيعي، لأنه هنا هتكون الواو ساكنة وقبلها طبعا مضموم، فاتصلت الضمة بالواو فيكون فيها مد طبيعي وقفا، خلي بالكم وقفا فقط. أما وصلا هو الذي يعني حركت هذه الواو بالفتحة فليس فيها المد. الذي أيضا اسم موصول، لكن الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل. واللام شمسية مضغمة، اللام شمسية مضغمة في مثلها، ودليلها طب ثم سر رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. لم اللام للكرم، يبقى اللام أضغمت مع اللام هنا. الذي، حتى أنت لما تيجي تكتبها كده صح، الذي. طيب الذاء المكسورة اتصلت الكسرة بالياء فأصبح فيها مد طبيعي وصلا ووقفا، الذي هكذا. وطبعا الكلمة كلها مرققة وفيها وجه واحد فقط بالمد الطبيعي. خلق، الخاء في ثاني درجات التفخيم، واللام مرققة، والقاف أيضا في ثاني درجات التفخيم وصلا ووقفا، وفيها قلقلة نسبية وصلا وقلقلة وسطى وقفا. خلق. الفرق بين القلقلة الوسطى أو الصغرى والقلقلة الكبرى أنك تعطي للقلقلة زمنا حينما تكون الحرف مشددا، حينما يكون الحرف مشددا، يعني مثل كلمة الحق لو وقفنا عليها نقول الحق هكذا. طيب القلقلة الوسطى الأمر مختلف، هيكون اصطدامك بالمخرج سريعا، اصطدام مع العودة بسرعة، يعني لا يكون فيها زمنا. خلق. طيب تبت يدا أبي لهب وتب. هذه قلقلة كبرى. الآية اللي بعدها ما أغنى عنه ماله وما كسب. شفت السرعة دي؟ هذا هو الفرق بين القلقلة الكبرى والقلقلة الوسطى أو الصغرى، لأن الصغرى تشابه الوسطى تماما. طيب، خلاق نقف عليها بالقلقلة، وجه واحد فقط بالسكون المحض، ولا روم ولا إشمام لأنها منصوبة، ومنعهما في النصب والفتح بلا. لكم كلها مرققة، والميم ميم جمع، ونقف عليها بوجه واحد فقط أيضا بالسكون، ودرجة الميم حال الوقف تكون درجة الغنة، تكون في الدرجة الرابعة لأنها ساكنة، أما وصلا فهي في الدرجة الأولى لأنها أدغمت في مثلها إدغام صغير، إدغام مثلين صغير بغنة، والغنة هنا كاملة، وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. ما الميم المشددة عليها فتحة، الفتحة متصلة بالألف الذي بعدها ففيها مد طبيعي وقفا ووصلا، ما في، وأيضا في حرف جر مبني على الكسر، مبني على السكون، في تمام، فيها مد طبيعي وقفا، خلي بالكم، محذوف وصلا للتخلص من التقاء الساكنين، يبقى في المقف على قول في لكم ما في، لكم ما في طب وصلا ما في الأرض، خلاص أنا خلاص حذفت الياء واستعملت كسرة الفاء، في الأرض، في الأرض على طول. ليه؟ عندنا همزة الوصل في كلمة الأرض همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوسط، فهي ساقطة، فيبقى عندنا لام الأرض مع الفاء المكسورة، في على طول، في مباشرة. طيب، قلنا الأرض الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام قمرية مظهرة، قمرية مظهرة من حروف ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك، ابغي الهمزة الأول بس، حجك وخف عقيمه. الأرض الراء مفخمة، الراء مفخمة، طبعا لما نقول الراء مفخمة لا ليس لها درجة، بخلاف حروف الاستعلاء، حروف الاستعلاء لها درجات في التفخيم، أما الراء فلها حالتين فقط، إما أن تكون مفخمة أو تكون مرققة، فليس لها درجات في التفخيم والترقيق. خلاص، الأرض الراء مفخمة، والضاد حال الوقف تكون في الدرجة الثانية، اسمعوا الكلام ده، في الوقف تكون في الدرجة الثانية من درجات التفخيم. ليه؟ لأنها ساكنة قبلها مفتوح، ساكنة قبلها مفتوح. أما وصلا فهي في أقل درجات التفخيم لأنها مكسورة، في الأرض جميعا، في الأرض جميعا، مع أنه البعض من أهل العلم قال أن حروف الإطباق هي حروف مفخمة في أعلى درجات التفخيم عن بقية الحروف، يعني هي أعلى في التفخيم من غيرها من حروف الاستعلاء أيضا، لكن لأننا لنا قاعدة نسير عليها حتى لا يعني يكون عندك شك في هذه الأمور، فخلينا على الترتيب اللي احنا ماشيين به، يكون عندنا درجات التفخيم لحروف الاستعلاء اللي هي خص ضغط انقض تكون أعلاها في ثم المفتوح فقط ثم المضموم ثم المكسور، والساكن يتبع ما قبله تفخيما، يعني في الدرجات، إن كان ساكنا وقبله مفتوح يكون في الدرجة الثانية، ساكنا وقبله مضموم في الثالثة، ساكنا وقبله مكسور في أقل درجات التفخيم وليس في السواكن درجة أولى. تمام؟ يبقى هنا قلنا فيها هي في الدرجة الثانية من درجات التفخيم وقفا، أما وصلا في أقل درجات التفخيم والدرجة الرابعة لأنها مكسورة، وهيكون فيها وجهين، وجه بالسكون الأرض ووجه بالروم، يعني فيها وجهين، وجه بالسكون المح ووجه بالروم لأنها مخفوضة، طيب جميعا الكلمة كلها مرققة، والميم في خامس درجات الغنة، أقل درجة من درجات الغنة، الجيم فيها قلقلة نسبية، والميم في أقل درجات الغنة، والميم فيها يعني متحركة بالكسر، اتصلت الكسرة بحرف الياء الساكن أصبحت ياء مدية، فيها مد طبيعي وقفا وأصلا. جميعا هكذا بالتنوين وصلا، يعني هذا التنوين نستعيض عنه في الوقف بألف صحيح فتسير فيها مدا طبيعيا وقفا. هكذا العرب ما كانوا يقفون على التنوين بالسكون، كانوا يقفون يستبدلونه بالألف. جميعا جميعا. أما وصلا تنوين أتى بعده حرف الثاء، فهنا حكمه إخفاء حقيقيا بغنة، ودرجة الغنة الدرجة الثالثة. جميعا ثم قلنا أن درجات الغنة خمسة، درجات الغنة خمسة، علشان أنا بوضح ده في كل مرة حتى يستفيد اللي ما بيحضرش معنا، اللي يعني مش متابع معنا دائما. درجات الغنة خمسة، الأول في المشدد وغنة ميما ثم نونا شددة، والثاني في حرفي الإدغام الياء والواو. طيب حاضر. الثاني في حرفي الإدغام الياء والواء، الثالث في الخمسة عشر حرفا الإخفاء، وأضف إليها الإقلاب والإخفاء الشفوي، هذه الدرجة الثالثة. الرابعة تكون في الميم والنون الساكنتين المظهرتين. الخامسة هي الأدنى، تكون في النون والميم المظهرتين، واضح؟ المتحركتين، عفوا المتحركتين. طيب ثم قلنا هذه نقف عليها بالغنة الكاملة، نقف على هذا الحرف بالغنة الكاملة، وأيضا لا روم فيها ولا إشمال. ثم استوى، الهمزة في استوى همزة وصل تثبت في البدء وهكذا بدءا، وتسقط في الوصل ثم استوى. السين نراعي فيها، طبعا الكلمة كلها مرققة، نراعي في السين صفة الهمس والرخاوة والصفير. استوى استوى ثم استوى. طيب استوى فيها مد طبيعي وقفا، وهو مد جائز منفصل وصلا، وقلنا أن هذا المد المنفصل جائز لجميع القراء. أما حفص أو عاصم من طريق الشاطبية فحكمه الوجوب، مثل المتصل تماما، لأنه لا يوجد قصر للمد المنفصل من طريق الشاطبية. إلى السماء، إلى الهمزة محققة في البدء والوصل وفيها مد، إلى هكذا مد طبيعي وقفا محذوف وصلا للتخلص من التقاء الساكنين، إلى السماء إلى السماء هكذا، يبقى هذا مد طبيعي وقفا محذوف في حالة الوصل للتخلص من التقاء الساكنين. السماء الهمزة واللام شمسية مضغمة في حرف السين، طيب ثم سر رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء، دع سوء حرف السين، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. السماء نراعي عارفين احنا كل حرف مضغم او مشدد هو الاصل انه حرفين، خلاص ادغم حرف في حرف فكان يعني من جراء ذلك ان يكون حرفا مشددا، فالاول فيه ساكن، فيه كل الصفات اللي احنا بنتكلم فيها، اللي اتكلمنا فيها في السين استوى هي ايضا موجودة هنا في الاولى اللي هي الصفير والرخاوة والهمس. السماء الميم في خمس درجات الغنة، أقل درجة من درجات الغنة، واتصلت الفتحة بالألف أصبح فيها حرف المد، جه بعدها الهمزة في كلمة واحدة فأصبح مد واجب متصل، مد واجب متصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية. وأيضا فيها وجه، خلي بالكم فيها وجه جائز ليس واجبا، لكن وجه واحد بس جائز 6 حركات، لك أن تقف ب6 حركات، لكن هذا ليس للوجوب ولكنه فقط للجواز. يبقى عندنا فيها كم وجه في هذه الكلمة؟ عندنا عندنا 3 أوجه، قلنا في الأول 3 بالسكون اللي هم 4 أو 5 أو 6 اللي هو الوجه الجائز ده، خلاص. وعندنا كمان وجهين بالروم، عارفين الروم، أوجه الروم تكون على أوجه الوصل. احنا عندنا 4 أو 5، خلي بالكم الكلام ده لأنه مهم جدا. عندنا 4 حركات أو 6 أو 5 حركات اللي هم إيه؟ الوجهين الواجبين في الكلمة، فيكون على هذين الوجهين الروم. إما أنك تأتي بالروم على 4 حركات أو على 5 حركات. يبقى عندنا كم وجه؟ 3 و2 5 حركات، 5 أوجه عفوا. فسواهن الكلمة طبعا كلها مرققة، فسواهن فيها وجه واحد فقط الواو فيها مد طبيعي وصلا وقفا، سواهن. وعندنا في الكلمة نقف عليها بوجه واحد فقط بوجه الغنة، سواهن، هكذا سواهن، غنة كاملة وغنة ميما ثم نونا شددة. 7 الكلمة كلها مرققة والباء قلقلة صغرى لأنها في وسط الكلام. 7 سماوات، 7 نقف عليها بوجه واحد بالسكون المح، ولا روم فيها أيضا ولا إشمام. ونراعي في العين حين الوقوف عليها صفة البينية، 7 بين العين لأن فيها صفة البينية بين الشدة والرخاوة، فلا هي شديدة فينحبس الصوت بها ولا هي رخوة فيستمر بها الصوت. طيب، وهو 7 سماوات، الكلمة كلها مرققة والميم في 5 درجات الغنة وفيها مد طبيعي وصلا وقفا، والواو أيضا فيها مد طبيعي وصلا عارض للسكون وقفا، وهيكون فيها يكون فيها 4 أوجه، 3 بالسكون ووجه بالروم، وجه واحد بالروم. سماواتي يكون فيها 3 أوجه بالسكون ووجه واحد فقط بالروم. ونراعي في الوقف همس التاء، السماوات ليس صوتا، الهمس هواء يصاحب الحرف لإظهار الجزء المستتر منه، خلاص. لكن لا أقف أقول السماوات هكذا بصوت مرتفع وفرقعة، هذا خطأ، تمام. سماوات، وهو تنوين أتى بعد حرف الواو إضغام بغنة، سماوات، وهو سماوات، سماوات وهو إضغام بغنة، وتكون درجة الغنة كما بينا في الدرجة الثانية من درجات الغنة، هو بيناها من قبل أن فيها مد طبيعي وقفا وليس فيها مد في حالة الوصل، هي فقط تكون الواو مفتوحة متحركة، فحرف واو ليس حرف مد. بكل الباء حرف جر طبعا، نراعي فيها الكسرة. تحقيق الكسرات مهم جدا في القراءة. بكل هكذا. طيب، بكل في حال الوقف عليها نراعي صفة البينية في اللام، بكل هكذا، بكل، تمام. فيها وجه واحد بالسكون ووجه أيضا بالروم، بكل هكذا. بكل شيء شيء هذه الياء لينة، هذه الياء ياء لينة. طبعا الكلمة كلها مرققة، لكن عايز أقول أنه إحنا عاصم ليس له مد لين، مد لين مهموز، ليس له مد لين مهموز. مد لين مهموز ده عند ورش يمد أربع حركات أو ست حركات، تمام؟ فهنا ليس لنا مد اللين المهموز، لكن عندنا مد اللين العارض للسكون، عندنا مد لين إذا عرض للسكون يقع مد اللين، لكن ليس هناك مد لين إلا إذا عرض للسكون فقط، تمام؟ شيء شيء هكذا، فيها أيضا مد لين عارض للسكون اللي هم اثنين أو أربعة أو ستة حركات، وكمان أضف إليها وجه بالروم، وجه بالروم لأنها مخفوضة، تمام؟ يبقى فيها كام؟ أربعة أوجه. عليم، عليم الكلمة كلها أيضا مرققة، واللام مكسورة اتصلت الكسرة بالياء الساكنة فأصبح فيها حرف مد، وهو مد طبيعي وصلا عارض للسكون وقفا، وفيها سبعة أوجه. هذه الكلمة فيها سبعة أوجه، ثلاثة بالسكون، ثلاثة بالإشمام، ووجه واحد بالروم. عليم فيها عليم فيها أيضا إيه؟ علي في الوصل تنوين، عفوا، في الوصل تنوين أتى بعده حرف الواو حمه إضغام بغنة في ثالث درجة، في ثاني درجات الغنة. وبذلك نكون قد أنهينا استخراج أحكام الآية 29 من سورة البقرة، وجزاكم الله خيرا كثيرا. هل يوجد أسئلة فيما ذكرنا؟ هل هناك أي سؤال فيما ذكرنا؟